ولكن الدية مال، والمال يقضى فيه بالنقود، فيتحول الأمر إلى وجوب الدية. طيب في هذه الحال إذا لم يرضى أولياء المقتول بأيمان هؤلاء فما الحكم؟